عملية. الحديث الثاني: أخبر أمتك أن من صلى عليك مرة صليت علي بها عشرة. هل الصلاة صلى اللهم على محمد، أم الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت لإبراهيمية؟ على التفصيل السابق، ولا شك يعني من الناحية العملية على التفصيل السابق، على التفصيل عندي. لكن الأجر يختلف. يعني المقصود الصلاة التصريحية بالحديث إذا أمكن. إذا أمكن. أوه.